بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وما زال الحديث عن أبواب المرفوعات، واليوم قسم الثالث، وهو اسم إن وما ولا ولات المشبهات بليس. هذه الأحرف تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ولماذا ليس بالذات؟ لأنها تأخذ معناها وهو النفي، لأنها تأخذ معنى ليس وهو النفي، فمعناها كلها إن وما ولا ولات معناها النفي، وهي عاملة عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني أن اسمها من المرفوعات وخبرها يكون من المنصوبات، الاسم من المرفوعات والخبر يكون من المنصوبات، وهي يعني الحقيقة لا تعمل عند جميع العرب، ولكن عند الحجازيين عاملة عمل ليس. وأما بنو تميم فهي عندهم مهملة لا تعمل، يعني ما بعدها يكون مبتدأ وخبرا. شروط عملها: لا تعمل إلا بشروط، إن وما لها شرطان، إن وما لها شرطان. الأول أن يتقدم اسمهما على خبرهما، أن يتقدم الاسم على الخبر، يعني تحتفظ بالترتيب الأصلي للجملة، الاسم أولا والخبر ثانيا. الشرط الثاني ألا ينتقض نفيهما بإلا، ألا ينتقض نفيهما بإلا. مثال ذلك لو قلت إن أنت راسبا، إن أنت راسبا، ما معنى إن أنت راسبا؟ معناه ما أنت راسبا، لأن إن هنا بمعنى النفي، بمعنى ليس. إن أنت راسبا معناه ما أنت راسبا. إذن أنت هذا اسم إن، اسم إن في محل رفع، وراسبا خبر إن، خبر إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولو قلت ما أنت راسبا، ما أنت راسبا، أنت يكون اسم ما، وعرفت هذه ما بما الحجازية، عرفت بما الحجازية، فيكون أنت اسم ما الحجازية في محل رفع، وراسبا خبر ما الحجازية، ويكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومنه قوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. إن انتقض النفي بإلا بطل العمل. قال تعالى إن هذا إلا ملك كريم. لاحظ الآن الفرق في المعنى. لو قلت ما هذا ملك، لو قلت ما هذا ملك، ما معناه؟ يعني ليس بملك. طيب لو قلت إن هذا إلا ملك، أصبح الآن نفي أو إثبات؟ أصبح الآن إثبات، ولذلك ينتقض النفي بإلا. إذا دخلت إلا انتقض ماذا؟ النفي، فأصبح ماذا؟ إثباتا. فإذا أصبح إثباتا لا تعمل، لا تعمل في الإثبات، تعمل في ماذا؟ في النفي. ولذلك إن هذا إلا ملك كريم، هذا مبتدأ وملك خبر، فهي غير عاملة. ومثله قوله تعالى ما محمد إلا رسول، وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا لابد من تحقق الشرطين: الأول أن يتقدم الاسم على الخبر، والثاني أن لا ينتقض النفي به إلا. هذا بالنسبة لشروط إن وما. لا التي أيضا تعمل عمل ليس، إضافة إلى الشرطين السابقين لها شرط خاص، وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون الاسم نكرة والخبر نكرة. مثال ذلك أن تقول لا شارع مزدحما، لا شارع مزدحما. ما معنى لا شارع مزدحما؟ هذه لا تسمى لا التي تنفي الوحدة، يعني تنفي الواحد. درسنا سابقا لا النافية للجنس، التي تنفي الجنس كاملا، هذه لا تنفي ماذا؟ الواحد. فما معنى لا شارع مزدحما؟ يعني لا يوجد شارع واحد فقط ماذا؟ مزدحم. لكن قد يوجد ماذا؟ شارعين مزدحمين، أو قد يوجد أكثر. فهذا معنى لا شارع مزدحما. لا طالب مسافرا، ما معنى لا طالب مسافرا؟ يعني لا يوجد واحد طالب مسافر، لكن قد يوجد ماذا؟ طالبين أو ثلاثة. فهذا تنفي ماذا؟ الواحد. وذلك تسمى لا النافية للوحدة. فإذا قلنا لا طالب مسافرا، طالب يكون اسم لا، هذه العاملة عمل ليس وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومسافرا خبر لا وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا تا أيضا بمعنى ليس، بمعنى النفي، ولكن شرطها أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، وأن يحذف أحدهما، والغالب حذف الاسم، مثل قولك لا تا ساعة التوبة. لا تا ساعة التوبة، ما معنى لا تا ساعة التوبة؟ ما معنى لا تا ساعة التوبة؟ يعني ليس الآن ساعة التوبة، انتهى وقت التوبة، ليس الآن وقت ماذا؟ التوبة. فهنا لا تا ساعة التوبة، لاحظ ساعة منصوبة، أليس كذلك؟ منصوبة على أنها ماذا؟ خبر. وأين الاسم؟ محذوف. ما تقديره؟ الساعة. لا تا الساعة ساعة توبة. لماذا الساعة؟ لأن قلنا من الشرط أن يكون الاسم والخبر اسمي ماذا؟ زمان. لا بد أن يكون الاسم والخبر اسمي زمان. قال تعالى ولا تحين مناص، ولا تحين مناص يعني التقدير، ولا تلحين حين مناص. رابعا باب الفاعل، والفاعل هو الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله المبني للمعلوم. اسم مرفوع ولابد قبله يكون فعل مبني للمعلوم. هل يصلح أن يكون قبله فعل مبني للمجهول؟ لا يصلح، لابد فعل مبني للمعلوم، وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون ظاهرا نحو قام الطفل، أو يكون ضميرا نحو ضربت وضربنا، أو يكون مصدر مؤول مثل يسرني أن تجتهد، هذا المصدر المؤول أن تجتهد في محل رفع فاعل. ولذلك إذا دخلنا أن أخت إن تكون مفتوحة أو مكسورة؟ مفتوحة. يسرني أنك مجتهد، يعني يسرني اجتهادك، لأن هنا وقعت في محل رفع فاعل. تأنيث الفعل مع الفاعل، يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في الموضعين الآتيين، هذان الموضعان يجب أن يؤنث الفعل. الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصلا بفعله. الفاعل مؤنث حقيقي، ما هو المؤنث الحقيقي؟ الذي يلد ويبيض. المؤنث الحقيقي هو الذي يلد ويبيض، وهناك مؤنث مجازي الذي لا يلد ولا يبيض، مثل الأرض ومثل الشمس وهكذا. إذن الذي يلد ويبيض هذا نسميه مؤنث ماذا؟ حقيقي. إذن إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا، ما معنى ظاهر؟ يعني ليس مستتر، ظاهر يعني ليس مستترا، متصلا بفعله. ما معنى متصلا بفعله؟ يعني لا فاصل بينه وبين الفعل. إذا تحقق ذلك يجب تأنيث ماذا؟ الفعل. جاءت فاطمة، لماذا هنا جاءت يجب التأنيث؟ أولا لأن فاطمة مؤنث حقيقي وهو اسم ظاهر، ولم يفصل بينه وبين، ولم يفصل بينه وبين الفعل أي فاصل، ولذلك وجب التأنيث. ومثله في المضارع، في المضارع تقول ماذا؟ تذهب فاطمة، تذهب فاطمة. هل يجوز أن نقول هنا جاء فاطمة؟ لا يجوز. هل يجوز أن نقول يذهب فاطمة؟ لا يجوز، لأن هنا موضع يجب فيه التأنيث. الموضع الثاني إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي. إذن هنا الفاعل ليس ظاهر، الفاعل هنا ضمير ماذا؟ مستتر. نحو خديجة ذهبت، أين الفاعل؟ ضمير مستتر يعود إلى خديجة، وخديجة مؤنث حقيقي، إذن يجب التأنيث، لا يجوز أن تقول خديجة ذهب، لا يجوز ذلك. والشمس تطلع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر يعود إلى الشمس، والشمس مؤنث مجازي، وذاك أيضا هنا يجب التأنيث، ولا يصح أن تقول الشمس يطلع، لا يصح ذلك، لا بد تقول الشمس تطلع. المواضع التي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره، الوجوب التأنيث في هذين الموضعين، والآن المواضع التي يجوز لك أن تؤنث الفعل ويجوز أن يكون مذكرا. إذا كان الفاعل، الموضع الأول، إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، ما الفرق بينه وبين رقم اثنين إذا كان الفاعل ضمير مستتر؟ إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، هنا الفاعل ليس ضميرا ماذا؟ مستترا، يعود إلى مؤنث حقيقي ومجازي، واضح؟ إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، نحو وضعت الحرب أوزارها، الحرب مؤنث مجازي، الحرب مؤنث مجازي، ولذلك يجوز أن تقول وضعت الحرب أوزارها، ويجوز أن تقول وضع الحرب أوزارها. في طلعت الشمس، طلعت الشمس، هل يجوز أن أقول طلع الشمس؟ نعم. لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث مجازي. ثاني، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا من فعله بفاصل غير إلا، أي فاصل إلا يجوز التذكير وماذا؟ والتأنيث. لماذا إلا؟ لأن جمهور النحاة يوجبون تذكير الفعل إذا كان الفاصل إلا، جمهور النحاة يوجبون التذكير إذا كان الفاصل ماذا؟ إلا. يعني لو قلت ما جاء إلا فاطمة، ما جاء إلا فاطمة، عند جمهور النحاة ما يجوز أن تقول ما جاءت إلا فاطمة، لأن الفاصل هنا ماذا؟ إلا بين الفعل، جمهور النحاة يوجبون، غيرهم يجيز ذلك، لكن الجمهور لا. لكن إذا كان الفاصل غير إلا يجوز التأنيث ويجوز ماذا؟ تذكير. يعني ممكن تقول حضر اليوم فاطمة، حضر اليوم فاطمة، وحضرت اليوم فاطمة، لأن الفاصل هنا ليس إلا، فأي فاصل إلا إلا إلا إلا يعني يجوز التذكير والتأنيث. إذا كان الفاعل مؤنثا ظاهرا، الفاعل مؤنث ظاهر، والفعل هو أفعال المدح والذم، نعمة أو بئس أو ساعة، إذا كان أفعال المدح والذم يجوز التذكير ويجوز التأنيث، لكن بشرط أن يكون الفاعل مؤنث ظاهر، نعمة المرأة مريم ونعم المرأة مريم، يجوز التذكير ويجوز التأنيث. إذا كان الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء، يعني مذكر ومجموع جمع مؤنث سالم، ما هو الاسم المذكر الذي يجمع جمع مؤنث سالم؟ المختوم بتاء التأنيث، مثل طلحة ومثل حمزة، هذا المختوم بتاء التأنيث يجمع جمع مؤنث سالم، هذا في فعله يجوز فيه التذكير ويجوز ماذا؟ التأنيث. فيجوز تقول جاءت الطلحات، ويجوز أن تقول جاء الطلحات. إذا كان الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر، جمع تكسير سواء كان لمؤنث أو لمذكر، فتقول جاءت الفواطم وجاء الفواطم، هذا جمع تكسير لمؤنث، وجاءت الأعراب وجاء الأعراب، وهذا جمع تكسير للمذكر، قال تعالى قالت الأعراب آمنا. سادسا، إذا كان الفاعل ملحقا بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم أو ملحق بجمع المؤنث السالم، وقد درسنا سابقا الملحق بجمع المذكر السالم مثل أهلون وسنون وبنون، والملحق بجمع المؤنث السالم هو كلمة ماذا؟ أولاته. فيجوز أن تقول جاء البنون وجاءت البنون، ويجوز أن تقول جاء أولات العلم، ويجوز أن تقول جاءت أولات العلم، جاء أولات العلم وجاءت أولات العلم. سابعا وأخيرا، إذا كان الفاعل اسم جمع أو اسم جنس جمعي، إذا كان الفاعل اسم جمع أو اسم جنس جمعي. اسم الجمع ما هو؟ ما هو اسم الجمع؟ سبق أن درسناه. اسم الجمع ما دل على ثلاثة فأكثر بغير زيادة، بغير زيادة، ولا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، مثل كلمة قوم، مثل كلمة نساء، مثل كلمة راهط وإبل، هذا اسم جمع. فاسم الجمع يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث، ممكن تقول جاء القوم وممكن تقول جاءت القوم. اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي هو الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده التاء والياء، شجر وشجرة، عرب وعربي، هذا يجوز فيه أيضا التذكير والتأنيث في الفعل، تقول قالت العرب وقال العرب، أورقت الشجرة وأورق الشجر، آسف، أورقت الشجر، أورقت الشجر وأورق الشجر. فاعل أفعال المدح والذم، أفعال المدح والذم طبعا هي أفعال لإنشاء المدح أو الذم. أفعال المدح هي نعمة وحبذا، نعمة وحبذا، وأفعال الذم هي بئس ولا حبذا. أحكام فاعل هذه الأفعال، أولا نعمة وبئس، فاعل نعمة وبئس ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون اسما ظاهرا مقترنا بأل الجنسية، أل الجنسية الاستغراقية، أل الجنسية الاستغراقية التي تشمل الجنس حقيقة. مثال ذلك نعم العبد إبراهيم، نعم العبد إبراهيم، الفاعل هنا العبد، وقد اتصل بأل الجنسية الاستغراقية، قد اتصل بماذا؟ بأل الجنسية الاستغراقية، وهذا هو نوع من أنواع فاعل نعمة وبئس. وتقول بئس الشراب الخمر، بئس الشراب الخمر، أيضا ألف الشراب، هذه جنسية استغراقية، جنسية استغراقية. وأو يكون مضافا إلى المقترن بأل، كما في قوله تعالى ولنعم دار المتقين، دار هذا فاعل نعمة، ولكن انظر مقترن مضاف، مضاف إلى المقترن بماذا؟ بأل، لأن المتقين مضاف إليه. ومنه قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين، مثوى هو الفاعل وهو مضاف إلى المقترن بأل الذي هو كلمة المتكبرين. هذا النوع الأول من أنواع فاعل نعمة، إما أن يكون اسما ظاهرا مقترنا بأل الجنسية، أو يكون ليس هو المقترن ولكن مضاف إلى المقترن بأل. ثانيا أن يكون ضميرا مستترا وجوبا مفسرا بنكرة، هذه النكرة منصوبة على التمييز، هذه النكرة منصوبة على التمييز، نحو نعم رجلا الشجاع وبئس رجلا الجبان، ومنه قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، بدلا هذه النكرة، والفاعل ضمير ماذا؟ مستتر، تقديره هو، تقديره هو، وبدلا ماذا نعربه؟ تمييز، لأن قلنا أن يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا، يعني لا يظهر أبدا، مفسر بماذا؟ بنكرة، النكرة هذه تعرب تمييزا. نعم رجلا الشجاع، يعني كأنك تقول نعم الرجل، رجلا هو الشجاع. فالذي فسر الذي فسر هذا الضمير هو هذه النكرة، بئس رجلا الجبان كذلك، يعني بئس الرجل هو الرجل ماذا؟ الجبان. ثالثا كلمة ما، كما في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقوله تعالى نعما يعظكم به، وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. ما هنا فاعل على اعتبار أنها معرفة تامة إذا وقع بعدها اسم مفرد كما في الآية الأولى. ما فنعما، ما هنا فاعل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنها معرفة تامة. متى تكون معرفة تامة؟ إذا جاء بعدها اسم مفرد، فنعما هي، هي اسم مفرد، وتكون فاعل على اعتبار أنها موصولة، على اعتبار أنها موصولة. إذا جاء بعدها جملة فعلية، إذا وقع بعدها جملة فعلية نعما يعظكم، ماذا وقع بعد ما؟ جملة فعلية. إذن ما هنا تعتبر ماذا؟ موصولة وهي فاعل، موصولة وهي فاعل. وكذلك في قوله تعالى بئس ما اشتروا، ماذا وقع بعدها؟ جملة فعلية كذلك، ولذلك هي موصولة وتعرب فاعل. بعض النحاة يرى أنها نكرة، يرى أن ما تكون ماذا؟ نكرة. وعلى هذا الرأي تكون تمييز، تكون عندهم ماذا؟ تمييز، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. بعض النحاة يرون أن ما نكرة، فإذا كانت نكرة عندهم تكون ما تمييز، تعرب ماذا؟ تمييزا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. أحكام المخصوص بالمدح والذم. أولا نعمة وبئسة. يذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعمة وبئسة، نحو نعم الرجل أبو بكر، أين المخصوص بالمدح هنا؟ أبو بكر. بئس الرجل أبو لهب، أين المخصوص بالذم؟ أبو لهب. إذن المخصوص بالمدح والذم يذكر بعد ماذا؟ فاعل نعمة وبئسة. فاعل بئس نعمة وبئسة هنا نعم الرجل أبو بكر، من أي نوع؟ من أي نوع الفاعل؟ ها؟ نعم الرجل أبو بكر، الفاعل من أي نوع من أنواع الفاعل؟ المقترن بماذا؟ بأل الجنسية، المقترن بأل الجنسية. نعم الرجل أبو بكر، بئس الرجل أبو لهب، كيف يعرب؟ يعرب على أنه مبتدأ، يعني أبو بكر مبتدأ، أبو لهب مبتدأ، أين الخبر؟ الجملة الفعلية قبله خبر، يعني نعم الرجل خبر وبئس الرجل خبر، في محل رفع خبر. ويجوز كما درسنا في حذف المبتدأ وجوبا، يجوز أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره الممدوح أبو بكر والمذموم أبو لهب، يعني يكون أبو بكر خبر والمبتدأ محذوف تقديره الممدوح، وأبو لهب خبر والمذموم هو المبتدأ المحذوف. إذن لنا وجهان في الإعراب، الوجه الأول مثل مثال نعم الرجل أبو بكر، الوجه الأول أن تقول أبو بكر مبتدأ والجملة قبله خبر، الوجه الثاني أن تقول أبو بكر خبر والمبتدأ محذوف تقديره الممدوح. قد يتقدم المخصوص، فإذا تقدم تعين أن يكون مبتدأ، لا وجهان، أصبح له وجه ماذا؟ واحد. ما هذه الحالة؟ إذا تقدم المخصوص، فكأن تقول مثلا زيد نعم الرجل، زيد نعم، الأصل تقول نعم الرجل زيد، فقدمت المخصوص، في هذه الحالة يكون زيد مبتدأ ونعم الرجل خبر. أنا نسيت فاعل حبذا ولا حبذا، ما ذكرتموني، نرجع إلى حبذا ولا حبذا. الله المستعان. فاعلهما طبعا هو اسم الإشارة ذا، فاعلهما اسم الإشارة ذا، نعم، حبذا الصدق ولا حبذا الكذب، فذا هنا فاعل لحب وفاعل لي لا حب. فاعلهما دائما يكون اسم الإشارة. طيب الصدق ماذا نعربه؟ ها؟ مبتدأ. حبذ الصدق، الصدق مبتدأ. لا حبذ الكذب، ماذا يعرب الكذب؟ مبتدأ. أين خبره؟ خبره الجملة التي قبله، التي هي الجملة الفعلية. هل يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على حبذ ولا حبذ؟ لا يتقدم. المخصوص بالمدح والذم مع حبذ ولا حبذ يجب أن يتأخر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.